بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أورده المصنف رحمه الله تفسيرا لهذه الآية من سورة الزمر، وهي قوله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا في آخر الزمان، عندما يأذن الله سبحانه وتعالى بانقضاء هذه الحياة الدنيا، يموت كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، منهم من يموت بالأسباب المعتادة من المرض والحوادث وغيرها، ومن يبقى بعد ذلك يموت بالنفخة. فهذه النفخة هي النفخة الأولى، وهي مقدمة للبعث وللحشر الذي يعقبه الحساب والجزاء، ثم بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. فمن بقي في آخر الزمان تميته النفخة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذه النفخة التي ينفخها ملك موكل بها في الصور، وهو قرن يلتقمه فينفخ فيه بإذن الله سبحانه وتعالى، فتحدث هذه الصيحة التي تميت الخلق. ثم إذا أذن الله سبحانه وتعالى ببعث الأجساد بعد موتها وجمع الناس ليوم لا ريب فيه، أمره فنفخ فيه نفخة أخرى في هذا الصور، فقام الخلق مرة أخرى. هذا الحديث يؤكد هذا المعنى، يؤكد أن هناك نفختين: نفخة لإهلاك من بقي من الخلق، ونفخة لبعث جميع الخلق. وكم بين النفختين من الزمان؟ ذكر أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أن بين النفختين 40. فسأله من سمع هذا الحديث: هل المقصود بالأربعين 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة؟ فامتنع من البيان، وامتناعه من البيان إما لأنه لا يعلم، أو لأنه أراد ألا يفسر هذا للناس حتى لا تحدث لبعضهم أمور لا تحمد، إما لأنهم يستحسنونها أو يستسهلونها أو يستبعدونها، فلذلك قال أبيت. عندما كان يسأل عن كل واحدة يقول أبيت، وربما أنه لم يكن عنده علم تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام عن المقصود بالأربعين. وهذا مما يجب على كل إنسان مسلم يخشى الله أن يقف عنده حتى ولو كان من العلماء، بل العلماء هم أحق الناس بهذا الأمر، الوقوف عند حدود ما يعلمون، وإذا لم يعلم شيئا فليقل لا أعلم أو ليقل الله أعلم. وأما المجازفة والمغامرة والدخول فيما لا علم للإنسان به فإن هذا ليس من سمات أهل العلم، وهو مظنة لوقوع الإنسان في مفاسد عظيمة، لأنه قد يتقول شيئا على الله بغير علم فيقع في المحذور. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم بعد ذلك بين أبو هريرة فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلق عندما يدفنون تأتي الأرض على أجسادهم بقدر الله سبحانه وتعالى، أن الأرض تأكل هذه الأجساد ولا يبقى من أجساد بني آدم إلا قطعة يسيرة، عجب الذنب، عظم يسير في آخر فقرات الظهر في العصعص، هذا يركب منه الخلق بقدر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الإعادة تكون من هذا الجزء اليسير الذي لا تأكله الأرض. كل إنسان حتى وإن فني جسده وفنيت عظامه إلا أن هذا الجزء لا يفنى بقدر الله سبحانه وتعالى، ومنه يركب الخلق يوم القيامة كما بين أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن هناك أناسا لا تأكلهم الأرض، هناك بعض الخلق لا تأكل الأرض أجسادهم، الشهداء والنبيون وآخرون يعلمهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لا تأكل الأرض أجسادهم تكريما لهم من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه من هؤلاء لم تأكل الأرض أجسادهم، فهؤلاء يبعثون يوم القيامة أيضا من هذا الجزء مرة أخرى، ولكن بقية الخلق وهم الأكثر الذين سفن الأرض أجسادهم يعاد خلقهم بإذن الله سبحانه وتعالى بعد النفخة الثانية من هذا الجزء اليسير من الجسد الذي لا يبلى ولا تأكله الأرض. وقد قال العلماء إن لهذا حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وقد بحثوا فيها، وقال بعض العلماء إن السر في ذلك أي في إعادة الخلق من هذا الجزء اليسير الذي لا تأكله الأرض التأكيد للملائكة ولغيرهم أن هذه الأجساد التي تعاد في يوم القيامة ليست خلقا آخر، وإنما هم هؤلاء الخلق الذين كانوا في الدنيا وماتوا وفنيت أجسادهم، فإن الله سبحانه وتعالى يعيد هذه الأجساد مرة أخرى من هذا الجزء اليسير المتبقي، والكل في ميزان الله سبحانه وتعالى سواء، الخلق ابتداء والإعادة ثانيا كلها في ميزان الله سبحانه وتعالى سواء، كن فيكون، ليس هناك سهل وأسهل وصعب وأصعب في ميزان الله سبحانه وتعالى، بل الكل عند الله سبحانه وتعالى سواء، مرتبط بكلمة كن فيكون. ولكن الله سبحانه وتعالى يقرب للخلق من رحمته سبحانه وتعالى بهم ويدلهم على كثير من أموره المتعلقة بقدره وبحكمته بربطها ببعض الأسباب حتى يسهل عليهم الإيمان وحتى يسهل عليهم الاقتناع واليقين. تفسير سورة حاميم عين سين قاف عين سين قاف الشورى، قوله تعالى إلا المودة في القربى، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. هذه الآية في سورة الشورى، وهي قوله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخاطب قريشا بهذا بعد أن كذبوه وحادوه وحاولوا فتنته وصده عن دعوته، أمره أن يقول لهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والعلماء بحثوا في هذه الآية في المقصود بالقربى، هل المقصود بهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم أهل بيته، أم المقصود بذلك شيء آخر؟ ولا شك أن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام لها حق الرعاية ولها حق العناية إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد وردت في ذلك أدلة شرعية كثيرة تؤكد حق قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا في الخمس، في خمس المغنم، إلى غير ذلك. وهذا وحرمهم الصدقة، الله سبحانه وتعالى حرم أقارب النبي عليه الصلاة والسلام من الصدقة. فرعاية حق النبي عليه الصلاة والسلام في أقاربه هذا من الأمور الشرعية اللازمة لكل إنسان مسلم. ولكن هل المقصود بهذه الآية هذا المعنى أو المقصود شيء آخر؟ الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما هذا يدل على أن المقصود بها شيء آخر، أن المقصود بها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يناشد قريشا في أن ترعى ما بينه وبينهم من مودة. وقريش كانت بطون كثيرة، قبائل عديدة، لكن كل واحدة من هذه كانت بينها وبين قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، بينها وبين بني هاشم علاقات مصاهرة وقرابة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يناشدهم بحق هذه العلاقة، بحق هذه المصاهرة، بحق هذه القرابة أن يستجيبوا له. الله أمره عندما أرسله إلى هذا المجتمع ليجهر فيه بالدعوة، أمره أن ينذر عشيرته الأقربين: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام هم بنو هاشم، ثم بعد ذلك تأتي بقية بطون قريش، وكلهم قرابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فقريش أحق الناس بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام من بقية بطون، من بقية قبائل العرب الأخرى. فلذلك اهتم النبي عليه الصلاة والسلام أول ما اهتم بدعوتهم إلى الدخول في الإسلام، وبين لهم أنه لا يطلب شيئا ولا يطلب أجرا ولا يسأل مكافأة ولا ملكا على هذه الدعوة وعلى هذه الهداية. وكان يناشدهم بحق القرابة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني قرابتكم هذه هي التي أوجبت علي بأمر الله سبحانه وتعالى أن أبتدئكم بالدعوة دون غيركم، فلا بد أن ترعوا هذا الحق. والقريب له على قريبه حقوق، القريب له حقوق على قريبه أكثر من حقوق هذا القريب على بقية الناس، بحكم ما بينهم من الصلة والمصاهرة والرحم والعلاقة المشتركة والقرب في المنزل وفي غير ذلك، فله حقوق على قريبه، للقريب على قريبه حقوق. ومن عادة القرابة أنهم يتراحمون، ومن عادة القرابة أنهم يعطف بعضهم على بعض ويتحننون على بعضهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يناشدهم بأمر الله بمقتضى هذه العلاقة لعلهم أن يتوبوا إلى رشدهم، لكن ما رعوها حق رعايتها. كان أكثر الناس تنكرا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر الناس حربا له ومضادة له هم قريش. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن عمه أبا لهب عليه من الله ما يستحق وهو من أهل النار، ولم تنفعه قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حاد الله ورسوله. عمه أبو لهب مع أنه كان من أقرب الناس له كان أشد الناس فتنة له وإيذاء له، ولهذا عندما نادى النبي عليه الصلاة والسلام قريشا وجمعهم على جبل الصفا وأخبرهم بما جاء به قال له أبو لهب: تبا لك ألهذا دعوتنا. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: تبت يدا أبي لهب وتب السورة. فقريش لم يحسنوا استقبال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفاز بهذا الأمر غيرهم. ثم أراد الله سبحانه وتعالى لهم بعد حين أن يدخلوا في الإسلام بعد فتح مكة. تفسير سورة حاميم الدخان. قوله تعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، عن مسروق رحمه الله تعالى قال: دخلت على عبد الله فقال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله جل ذكره: إنا منتقمون. هذا الحديث مر معنا سابقا، فقد بين فيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المقصود بهذه الآية ما أصاب قريشا من البلاء والجهل بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود به الدخان الذي هو علامة من علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان. بيّن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المقصود الدخان الذي كان يخيل إلى قريش وجوده وهو غير موجود بسبب الجوع. والسبب في ذلك أنهم لما اشتد أذاهم للنبي عليه الصلاة والسلام وكفروا بدعوته، دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يعينه عليهم بسبع سنين شداد، كالسبع السنين التي وردت في قصة يوسف عليه السلام. فاشتد بهم القحط حتى أكلوا الميتة وأكلوا العظام، هذا فيما يرويه ابن مسعود وهو أمر ثابت. ثم كان من شدة الجوع ومن شدة الجهد أن الواحد منهم يرى بينه وبين السماء دخان، ليس هناك دخان في الحقيقة، ولكن من شدة الجوع وزوغان البصر بسبب الجهد كان يرى ذلك. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكون إليه هذا الأمر ويسألونه أن يدعو ربه أن يكشف عنهم هذا الجهد. علموا في حال الضراء أن لهم ربا، وهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول من عند الله، ولكنهم كفروا وحادوا، وجاءت بهم الشدة، جاءت بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليدعو ربه ليكشف ما بهم من ضر. وهذا ديدن البشر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إذا مسهم الضر تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. الإنسان من طبعه إلا من رحم الله أنه في حال النعمة وفي حال الرخاء يبتعد، ولا يرده إلى الله إلا الشدائد. ولهذا كان من المطلوب من الإنسان المسلم أن يديم عبادة الله وأن يديم ذكره وطاعته ودعاءه في حال الرخاء، حتى إذا ما حل به كرب وحلت به شدة جاء أجر الله وخيره وفضله ورحمته مكافأة له على مسارعته إلى طاعة الله سبحانه وتعالى في الرخاء. ولهذا جاء في الأثر: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الشدة. فقريش ما آمنوا ولا قبلوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عندما حل بهم هذا البلاء بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا إليه يسألونه أن يدعو الله سبحانه وتعالى ليكشف ما بهم من ضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قيل له، أوحي إليه أنه إن كشف عنهم العذاب عادوا مرة أخرى إلى ما كانوا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بقومه ومن رحمته بالخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم دعا لهم، رق لهم. فلما دعا ربه كشف ربه عنهم هذا البلاء الذي حل بهم، فعادوا مرة أخرى، عادوا إلى محادة الله ومعادات رسوله ومعادات أوليائه. فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن انتقم منهم في يوم بدر. الذلة والمهانة والصغار الذي لحق بقريش في يوم بدر لا يمكن أن يأتي عليه وصف، لأنهم كانوا قد خرجوا في خيلاء وفي أبهة وفي جمع عظيم وفي استعداد كبير يريدون استئصال شأفة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، لا يريدون هزيمته والغضب من شأنه فحسب، بل يريدون قتله وقتل من معه. هكذا وصل بهم الطغيان كما وصل بفرعون وقارون. فأذلهم الله سبحانه وتعالى بأن هزمهم في يوم بدر هزيمة منكرة على يد فئة مؤمنة قليلة العدد وقليلة العدد، وقتلوا 70 من أشرافهم وأسروا 70، قتل صناديد قريش ورؤساؤهم في ذلك اليوم. فهذا كان انتقاما من الله سبحانه وتعالى لتكذيب قريش لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: هذا هو الدخان، هذا هو المقصود بالدخان الوارد في هذه السورة: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا كان استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام على قريش بأن يبتليهم الله بسبع سنين شداد كما ابتلى به قوم يوسف، وليس المقصود به الدخان الذي يكون في يوم القيامة، وقد أكد الذي يكون قبل القيامة. وقد أكد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على أن اتباع العلم الشرعي الصحيح هو الواجب، والذي لا يعلم شيئا يجب أن يقف عند حده، وما قال ذلك إلا لأنه سمع أناسا يفسرون هذه الآية بأنها الدخان الذي هو من علامات الساعة. تفسير سورة حاميم الجاثية، قوله تعالى: وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذا هو تفسير ما ورد في قوله تبارك وتعالى: وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء الكفار الدهريون الذين لا يؤمنون بإله، والذين ينسبون الإماتة والإحياء إلى حوادث الدنيا كأنه ليس هناك إله مدبر وليس هناك إله قادر، ورد في تفسير هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر تقلب الليل والنهار. ما ورد في قوله يؤذيني ليس على حقيقته، لأن العباد لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوا الله سبحانه وتعالى أو على أن يضروه لم ينفعوه بشيء ولم يضروه بشيء. يا عبادي إنكم كما جاء في الحديث الآخر: لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، لا يستطيعون. وإنما المقصود بها الإشارة إلى أن هذا فيه انتقاص من مقام الألوهية الذي ينسب هذه الحوادث إلى الدهر، والذي يسب الدهر ينتقص من مقام الألوهية، لأن الدهر مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، ليس هو الذي يصرف الحوادث، ليس كر الليل والنهار هو الذي يصرف الحوادث، وإنما الذي يصرف الحوادث قدر الله سبحانه وتعالى. فالذي يسب الدهر هو في الحقيقة يسب من خلق الدهر، وهو الله سبحانه وتعالى، الذي يقول أهلكنا الدهر أو الذي يمتدح الدهر، هذا ينسب الخير والشر إلى الدهر. والحقيقة أن المتصرف الحقيقي إنما هو الله سبحانه وتعالى. يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الدهر وخالق ما فيه، فالذي يسب الدهر كأنه يسب الله سبحانه وتعالى وينسب إليه النقص. قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، كما جاء في الآية: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. من أعظم الآيات مرور الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالذي يقلب الليل والنهار هو الخالق الحقيقي، وهو المتصرف، وهو القادر على كل شيء، وليس الليل والنهار وهو ما وعاء الدهر. الزمن ليل ونهار، فليس الليل والنهار هو الذي يتصرف في الكون، وإنما الذي يتصرف في الكون هو خالق الليل وخالق النهار. فالذي يسب الدهر يسب الليل ويسب النهار إنما يسب الخالق لهذا الليل ولهذا النهار. نعم. تفسير سورة حم. جاء أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض مغازيه فأصابتهم السماء، يعني مطروا في ليلتهم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفجر، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فالمؤمن الذي يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، والكافر هو الذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، لأن النوء ولأن النجم والكوكب ليس هو الذي يأتي بهذه الأمطار ولا يأتي بهذه الأخطار ولا يدفعها، وإنما الذي يأتي بذلك كله ويتصرف فيه كله إنما هو الله سبحانه وتعالى. تفسير سورة حاميم الأحقاف، قوله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهة، عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. هذه الآية في سورة الأحقاف جاءت بيانا لما أهلك به الله سبحانه وتعالى قوم عاد. وقوم عاد من الأقوام الذين كذبوا وحادوا وجاهروا بالمعصية، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، أهلكهم بالريح، أهلكهم بالريح. وكان من عتوهم وبعدهم وغفلتهم أنهم رأوا الريح التي كانت تحمل ذلك العذاب الذي أهلكهم الله سبحانه وتعالى به، رأوا سحابا مسودا. فلما رأوا ذلك السحاب المسود فرحوا واستبشروا وهم على غيهم وكفرهم، قالوا هذا عارض ممطرنا. هذا السحاب محمل بالماء وسيأتينا منه المطر، والله سبحانه وتعالى قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر.